اسمهم الزبانية 19 ملكا. من أخبرنا بأن عددهم 19؟ الله. وقرأوا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ما معنى لواحة البشر؟ تحرق الوجوه. عليها 19 من هراء المشركين والكافرين لما نزلت هذه الآية في أوائل ما نزل في سورة المدثر. عمرو بن هشام أبو جهل عليه لعن الرحمن في نادي قريش قالوا اسمعوا لا تخافوا من تهديد محمد، يقول 19 ملك أنا أكفيكم 17 وأنتم تعجزون عن 2. نومهم، تعجزون عن 2 أنا أكفيكم 17 ألوي رؤوسهم. مخزي ذليل ما يعرف أو يغشهم فقط. هؤلاء 19 موكلون بعذاب النار وما يجري فيها. ما هي النار؟ ماذا نعرف عنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد بأم عينيه على شاشة تلفاز رباني. سبحان الله. إيه والله هناك. تعالوا معي أريكم المكان الذي تجلت فيه النار وشاهد رسول الله. قبل أن تعرف هذه البشرية شاشة الفيديو والتلفاز والسينما. الله أكبر. إيه والله العظيم. قام يصلي بالمؤمنين وإذا به يتقدم ويمد يديه هكذا في فزع في الركعة الأولى، ثم في الثانية يرجع الوراء القهقراء ويشيح بوجهه هكذا من حر النار. فلما سلم من الصلاة سألوه ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال أما في الأولى عرضت علي الجنة ورأيت عنبا فهممت أن أخذ عنقودا من العنب، ووالله لو حصلت عليه لأكلتم منه الدهر كله، ما يفنى، غير قابل للفناء كأحوال العالم الأعلى. وعرضت علي النار. هذا الآن قف أمام تلفاز تشعر بنار فيه يعني النار ملتهبة ورجال إطفاء يطفئونها تشاهد في حر نار ما أو فيه. أما تلك النظرة حر النار أشاح بوجهه ما استطاع، لأن حقيقية كما هي الجنة حقيقية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. يا لطيف يا مؤمنات اسمعنا، أكثر أهل النار النساء. لما يا رسول الله؟ ما السبب؟ قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. من العشير؟ الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما أحسنت إلي أبدا. إذن علموا النساء هذا، هذه رؤيا حق وإلا لا؟ الزبانية كم؟ تعرفون كيف يأخذون الشخص؟ واذكروا يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذون الشخص، هذا الشخص مثلي أنا، أنا نملة. تعرفون الآن بالنسبة إلى أشخاص الآخرة نحن نمل وإلى قمل. هل بلغكم أن ضرس الكافر في النار كجبل أحد؟ إذن جسم كم؟ قال كما بين مكة وقديد. كم كيلو متر؟ 135 كيلو ما بين كتي عرضه، أما الطول ما تسأل. إذا كان العرض 135 كيلو، ضرس كم يكون؟ كضرس يعني كجبل أحد. هؤلاء أهل الشقاء أهل النار. إذن الزبانية 19 يقومون بهم بمهمة تفنن عذاب أهل النار بألوان من العذاب وصنوف لو يوقن بها العبد يذوب. اقرأ يؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذون الجبهة هكذا ويلوها إلى قدميه. عرفتم كيف؟ ما يأخذوا هكذا مع رجل يدفعونه يكسرونه، جبهته يربطونها مع رجلين. وهو لا تسع عن طوله، عرضهم 130 كيلو أو 35. يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام. الملائكة من صفاتهم ما قرره كتاب الله وفسره رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعصون الله ما أمرهم أبدا. متى أمرهم؟ لبيك اللهم لبيك، ويفعلون ما يؤمرون بلا زيادة ولا نقصان ولا تصرف. هذا العالم هذا من خلقهم؟ كان زمان لا وجود لهم، إي والله، وخلقهم. آمنا بالله، آمنا بالله. ماذا تعرفون عن أفاضلهم وأكارمهم؟ يتفاوتون في الكمال ولا لا؟ أفضلهم الملائكة المقربون الذين يدنيهم الله ويقربهم منه ويأمرهم وينهاهم. يأمرهم. والملائكة الكروبيون نوع آخر، وملائكة حملة العرش. كم حملة العرش؟ 8، ويضاف العدد ويكرر يوم القيامة فيصبح كم؟ 4، يضاعف إلى 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، الآن 4. العرش سرير الملك. كم طول هذا العرش؟ كم عرضه؟ اسمعوا، تعرفون آية الكرسي ولا لا؟ من سورة البقرة، فيها قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو مزقنا الأراضين السبع وألصقنا الواحدة بالأخرى وفعلنا ذلك بالسماوات السبع وألصقناها رقعة واحدة، الكرسي أعظم منها، والله أكبر منها. إذا كان الكرسي والعرش كم؟ قال الحبر بن عباس رضي الله عنه: نسبة العرش إلى الكرسي كحلقة ملقاة في الفلك. خذ حلقة مدورة كالخاتم ورمية في صحراء سيبيريا وإلا صحراء المملكة. إيش هي؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. الملائكة من أفضل رسل الله من الملائكة؟ جبريل عليه السلام، هذا هو السفير الخاص بين الله وبين رسله، هو الذي ينقل كلام الله ويبلغ رسله الذين أراد أن يكلمهم، ولو شاء لكلمهم كفاحا ولا طلب جبريل ولا غيره. كيف يكلمهم كفاحا؟ والله لقد كلم موسى بن عمران حتى لقب بالكليم، كلمه أين؟ على سطح هذه الأرض، في ماذا؟ في فلسطين، أظن في غزة أو منطقة غزة، في جبل الطور بسيناء. ووالله العظيم لموسى يسمع كلام الله وهو يكلمه، فقال يا ربي أكلامك أسمع أم كلام غيرك؟ قال بل كلامي يا موسى. فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل بجنبك، فإن استطعت أن تقوى على رؤيته وما تصعق ولا يغمى عليك تستطيع تنظر تراني. وتجلى الجبار تعالى للجبل فجعله ذكا، ما إن نظر موسى إلى الجبل وقد تبخر حتى أغمي عليه، وقع الأرض. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا على الأرض ولا لا؟ وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى، أرسل إليه من يأتي به إليه في ليلة، يا لها من ليلة، من مكة من البيت العتيق إلى المسجد الأقصى الذي بني بعد الكعبة بأربعين سنة، وثم عرج به إلى الملكوت الأعلى مسافة 7500 عام للطائر، وارتفع وتأخر جبريل تقدم يا رفيقي. قال ما منا إلا وله مقام معلوم، ما نستطيع أن نتقدم، ما عندنا إذن. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى موضع سمع فيه والله صوت الأقلام التي تقضي بقضاء الله، أي تنقل من اللوح المحفوظ صغير الأقلام، وكلمه الله كفاحا بلا واسطة وجها لوجه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله في هذا الموقف؟ الجواب لا، ما يستطيع، والله ما يستطيع، لأن مقلتيه وقدرته البصرية محدودة فانية، ما هي كالدار الآخرة يخلقون خلقا غير قابل للفناء أبدا، ما يفنى المخلوق يوم القيامة. فلهذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها من زعم أن الرسول رأى ربه بعينيه فقد أعظم على الله الفريا. والرسول قال نون أن أراه، نور كيف أراه؟ وإن تريد تقف على حقيقة اخرج الساعة الثانية عشرة وانظر إلى الشمس. هل تستطيع أن تنظر إليها يا الناس؟ بصرك محدود. إذن عرفنا عن الملائكة الإيمان بهم واجب ولا لا، والتكذيب بهم كفر ولا لا؟ كفر. يجب أن نؤمن بملائكة الله، ولا قيمة لمن يقول ما رأينا. سبحان الله، لا تؤمن إلا بما ترى أنت، أنت مجنون. إذن من منكم يرحمه الله أرأى طوكيو؟ ما تؤمنون بها موجودة ولا لا؟ أرأيت من رآها؟ كيف تؤمن إذن؟ فهذه خرافة وضلال عقلي. نحن نؤمن وعدنا قدر أن نؤمن بشيء ما رأيناه قط أبدا، هذا واقع حياتنا. من منكم رأى جده الرابع أو الخامس؟ رأيت جدك أنت؟ إذا تقول لا ما عندي جد، أنا ما رأيت. ممكن يقول عاقل هذا؟ إذا الملائكة الآن هم يحفون حلقتكم، ما نستطيع نراهم بهذه المقلة، ما خلقت لترى هؤلاء، ما عندها قدرة فقط. إذن وفي القرآن الكريم بعدما ذكرنا الأدلة العقلية وقفنا على الأدلة النقلية نصردها تقوية لإيماننا بالملائكة. قال الأخبار التي بلغتنا. أولا أخبار الله تعالى رب العالمين وخالق الملائكة والجن والناس أجمعين، وكفى بما يخبر الله تعالى بدليلا، إذ الخالق أعلم بما خلق. أذكركم ونفسي بأن الإيمان بمثابة الروح للإنسان. إن آمن الآدمي حي وأصبح حيا يسمع يبصر ينطق يأخذ يعطي يفعل ويترك، فإن فقد الإيمان مات، لا يسمع حقا ولا يرى آية ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه في عداد الموتى. وإن هو ضعف إيمانه ضعفت طاقته، ضعف سمعه للحق وبصره لآيات الله، وضعفت طاقته البدنية في القيام بالواجبات، وذلك لضعف إيمانه، وعليه فليقوي إيمانه، وإلا يصبح مريضا ما هو بميت ولا حي. هذه الحقيقة ما تنسوها. والإيمان كما علمتم ثلث الإسلام. الدين الإسلامي مبناه ثلاثة أمور: الإيمان، الإسلام، الإحسان. الدين الإسلامي وهو دين الله للبشرية كلها، وهو دين آدم فمن دونه إلى يوم القيامة. الدين الإسلامي مبناه هذه الثلاثة: الإيمان، الإسلام، الإحسان. الإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. الإسلام مبناه خمس قواعد: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذي قاعدة، وأن تقيم الصلاة ذي الثانية، وأن تؤتي الزكاة بالثالثة، وأن تصوم رمضان ذي الرابعة وأن تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه القاعدة الخامسة. الإحسان ركن واحد. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله عندما تكون في العبادة كأنك تراه، فبذلك تحسنها وتجودها وتأتي بها على أكمل الوجوه. وإن عجزت عن هذا المستوى قل من يصل إليه، تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك. ومن ثم أيضا لما أصبحت تراقبه لا تستطيع أن تسيء في العبادة بالتقديم أو التأخير أو الزيادة أو النقص، لأنك بين يدي الله وأنت تعتقد أنه يراك. والذي فسر الإحسان بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك جبريل وقرره إلى يوم القيامة، فقال ما الإحسان يا محمد؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الدين الإسلامي. وأخذنا ندرس العقيدة، فدرسنا الإيمان بالله وما يتطلبه مما علمتم من توحيده تعالى في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في ربوبيته، في ألوهيته، ومضى كل هذا. والآن مع الركن الثاني، الإيمان بالملائكة. فمن هم الملائكة؟ ملاي المسلمين لا يعرفون عنهم شيئا قط، اللهم إلا ما كان من ملك الموت أو جبريل. وما هو السر في ذلك؟ ما يجتمعون أبدا في حياتهم على دراسة كتاب ربهم ببيانات نبيهم. من أين يتعلمون؟ أيوحى إليهم؟ مستحيل. وقبل أن نموت أقسم بالله، وإن كان بعض الغافلين يتقززون من هذا الكلام وحسبنا الله ونعم الوكيل، أحلف بالله لن يطهر مجتمع ولن يسود بلها ولا قرية في العالم إلا إذا اجتمع أهله نساء ورجالا وأطفالا مساء كل ليلة من المغرب إلى العشاء في بيت ربهم، يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. فهمتم هذه اليمين ولا لا؟ أكرر، إذ العلم نور، فهل الماشي في الظلام يهتدي؟ والله يقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأقصر مثال أذكره ما تنسوه، حلقتنا هذه فيها 100 أو 200، والله لا أعلمنا بالله أتقان له. من يرد علي؟ أعرفنا بالله أشدنا خوف وخوف منه ورهبا. وعلى هذا فقيس أمة الإسلام من قرون أعرضت عن كتاب الله، تنتسب إلى الإسلام بالاسم، تأتي الفتن تظهر عواطفها تكشفها على سوءتها، السب والشتم والقتل وسفك الدماء وتمزيق اللحوم، والمسلمون فيما بينهم. أين الإيمان الذي آمنوا به؟ لا تتحد كلمتهم ولا يتفقون على شيء لأنهم أموات. اسمعوا ما يقول الله في القرآن الكريم، يقول من سورة الشورى آل حاميم، يقول وقوله الحق: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح الذي أوحاه إليه؟ القرآن. لما سماه روحا؟ ما قال قرآنا، قال روحا، لأنه لا حياة طهر وصفاء ولا عز وكمال إلا بالقرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح. القرآن روح وإلا لا؟ كان العرب في هذه الديار أسوأ ما تتصور من الجهل والضلال والفساد والشر والخبث، ما إن دبت فيهم هذه الروح وآمنوا بالقرآن نساء ورجالا واجتمعوا عليه 25 سنة فقط ودان لهم نصف العالم، نشروا دعوة الله إلى ما وراء نهر السند شرقا وإلى الأندلس غربا. 25 سنة لو تنشي مصنع ما ينتظم وينتج إلا بعد 25 سنة. بسبب ماذا؟ بالسحر، بالفلسفة، بالتقنية، بعلم الاجتماع. سألوكم بما؟ بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لما ما تبلغون هذه الكلمات؟ أو هي سياسة لتخافون؟ أقسم بالله لن يطوى مجتمع ولن يصفو ولن يكمل إلا على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى يطهر؟ ما يظهر في مظاهر الفسق والفجور والخبث والظلم والشر والفساد، فضلا عن أن يظهر في شرك وكفر بالله والعياذ بالله. لا سبيل إلى التطهير إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل. كيف نعود إليه؟ نقرأه في الكتاتيب، وإذا حفظنا طلبنا وظائف، وإذا ما في وظائف نقرأ على الموتى. أقرأ على الموتى. مضى علينا أكثر من 800 سنة على هذه الصورة ونحن هابطون. متى نعود؟ والله لا رصاص ولا مدفع ولا مادة تقوى على تطهيرنا إلا بهذه الطريقة الربانية التي مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثها أصحابه. يا أهل قريتنا المباركة، يا أبنائي، يا آبائي، من الليلة هذا الخطيب يوم الجمعة على المنبر لا يتخلف رجل ولا مرأة ولا طفل ولا طفلة، كلنا نحضر في بيت الله هذا ونجتمع فيه نبكي بين يدي الله لينقذنا من محنتنا وواطتنا، ليطهرنا ويسعدنا. سمعتم؟ قالوا لبيك. إذن إن شاء الله ما إن تدق الساعة إلا والرجال أوقفوا العمل، لا مصنع ولا متجر ولا مزرعة ولا تطوع توضأ البس أحسن ثيابك، احمل زوجتك وأولادك مشاتنا وركبانا إلى جامعنا الذي يجمعنا في قريتنا. وبسم الله بعد أن نصلي المغرب يجلسنا ذلكم العالم بالكتاب والسنة يعلمنا آية من كتاب الله من 6200 آية، يأخذ آية ونتغنى بها جميعا بأصوات كأصوات الملائكة تحفظ في ربع ساعة تشرح وتبين ويوضع أيدي السامعين والسامعات على المطلوب. إن كان أمر الله بعقيدة عقدوها في نفوسهم لن تنحل إلى يوم القيامة، وإن كان المطلوب خلق في تلك الساعة تخلق به ولبسوه كقمصان بيض لا يفارقهم. وإذا كان أدبا في السلوك أو المعاملة تأدب به لتلك اللحظة، وإذا كان أمرا عرفوه واعتزموا بالقيام به على الفور، وإذا كان نهيا محرما عرفوه واجتمعوا على تركه فتركوه. وليل حديث وليل آية طول السنة، طول السنة نعم. ما الذي نفقده؟ اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة أغلقوا أعمالهم ومصانعهم وأمورهم وذهبوا إلى المراقص والمقاصف ودور السينما واللهو والباطل، ونحن ما نستطيع ما نقدر على أن نأتي المسجد بين نسائنا وأطفالنا. سبحان الله، أي هبوط أعظم من هذا؟ ونحن نتعلم الهداية نتلقى في الكمالات وهم هابطون في الرذيلات. رأيناهم مع السادسة ما يبقى دكان مفتوح، ونحن ما نريد هذا. عرفتم حقيقتنا ولا؟ وأزيد والله إننا لتحت النظارة، وقد يغضب الجبار غضبته فيحيل نعيمنا هذا شقاء. وسئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. ما صلت علينا الأوروبيين استعمرونا وأذلونا وأهانونا، فعلوا إلى ما فعل؟ ما صلت اليهود أذلونا وبالوا علينا فعل أو لم يفعل؟ والله إن لم يتداركنا بتوبة صادقة لنزل من البلاء ما لم نتصوره، لأننا كل يوم نهبط ما نسمع إلا الهبوط. ما بلغنا أن أهل قرية أو مدينة أصبحوا نورا في بلادهم نزورهم ونشاهد طهرهم وصفاءهم، أبدا. كل يوم نسمع إلا انتشار الخبث والشر والفساد والباطل. ما علة هذا؟ الجهل، ما عرفوا. من لم يعرف الله ما يحبه ولا يخافه، والذي لا يحب الله لا يتقرب إليه ولا يتزلف، والذي لا يخاف الله لا يطيعه. الجهل، عرفتم الجهل هو علة الهبوط وإلا لا؟ كيف نزيل هذا الجهل؟ ما هي الطريقة؟ نوقف أعمالنا وما نستطيع. قلنا لا لا لا لا توقفوا أعمالكم، فقط إذا دقت الساعة السادسة مساء ورأيتم الكفار ذاهبين إلى الملاهي ائتوا أنتم بيوت ربكم ببناتكم ونسائكم، ما تحتاجون إلى قلم ولا إلى مرسام، فقط نتلقى المعرفة كما تلقى رسول الله والمؤمنون. علم نطبقه على الفور، ما هو علم الشهادات والوظائف. هل بقيت لنا حجة على الله؟ والله لا أبدا. إما أن نسلك هذا الطريق وإلا فالمصير مظلم ومن يعيش يرى. والآن مع درسنا وهو خلق الملائكة. قال تعريف الملائكة جمع ملأك، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبله ثم حذف التعريف تخفيفا فصار ملكا ملك بدل ملأك ملك. وجمعه ملائكة وهو مشتق من كلمة الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والجمع ملائك وملائكة، الألوكة الرسالة. قال أولا مادة خلق الملائكة، ما هي مادة خلقهم؟ من طين أو من نار أو من ذهب أو فضة؟ ما نستطيع أن نقول من شيء إلا إذا علمنا الله وبلغنا رسوله. إذن قال الملائكة خلق عظيم، خلق عظيم. ما تعرفون جبريل عليه السلام الذي كان يأتي إلى تلك الروضة ويجلس بين يدي رسول الله في صورة دحية بن خليفة الكلب ويسأل الناس يتعلمون، تجلى له في جياد من مكة فسد الأفق كله إذ له 600 جناح، 600 جناح. وقرأوا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. في السنن يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. إذن هناك في الروضة صارت ضجة كالزلزال فاندهشوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطف، ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك راكع أو ساجد. أما الكثرة ما لا تسأل، هم الآن يحفون بحلقتنا والله العظيم، كل واحد موكل به 10 من الملائكة، 2 من الكاتبين و8 حضرة. كم عدد الملائكة؟ قال الملائكة خلق عظيم وعددهم كثير لا يأتي عليه العد ولا يحصيه من دون الله عد. خلقهم الله من نور، تشاهدون النور مشع مضيء بارد ما هو حار، من نور. وطبعهم على الخير لا يعرفون الشر قط ولا يخطر ببال ولا يمكن أن يسطر عنهم، مفطورون على الخير. قال فهم لا يعرفون الشر ولا يأمرون به ولا يأتونه ولا يفعلونه قط لأنهم مطبوعين على الخير، فلذا هم لربهم مطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما في فترة استراحة طول الدهر، مخلوق هكذا يسبح، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يسأمون أي يملون من عبادة الله ولا هم عنها يستكبرون أبدا، هكذا خلقوا. قال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مادة خلقهم. في القرآن ما جاء ذلك، لكن الرسول المبلغ عن الله أخبر عن مادة خلقهم وهي ما عرفتم النور. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: خلقت الملائكة من نور. أهل القرية لما يسمعون هذا الحديث، النساء والأطفال، طول النهار يتكلموا الملائكة خلقوا من النور، الطفلة تقول والطفل يقول والكبير، فرسخ في أذانهم، ارتقوا عرفوا مادة خلق الملائكة، لا يترددون ولا يشكون أبدا. قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. مارج النار ذاك اللهب الذي تشاهدوه معه. وخلق آدم مما وصف لكم. متى وصف لنا؟ في القرآن الكريم. أما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذه تطورات، طينة خمروا تعفنت أنتنت سودت وهكذا، ثم صنع منها تعالى بيديه الكريمتين آدم وصواه وطوله 60 ذراعا. والله العظيم ويمر به إبليس قبل أن يبلس ويقول: سيكون لهذا شأن عظيم. هذا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بعد 40 نفخ الله فيه من روحه فحي وعطس، فقالت الملائكة: يرحمك الله يا آدم. إذن عرفنا العوالم الثلاثة مادة خلقها وإلا لا؟ الملائكة ما عرفنا، من نور، الجن من نار، البشر من طين، هذه أصل المادة. والآن تفاصيل الملائكة. قال: والملائكة يتفاضلون في القرب من الله تعالى، ما هم في مستوى واحد كالبشر، قربهم من الله متفاوتون فيه أبدا. نعم، إذن الملائكة يتفاضلون في القرب من الله تعالى وفي علو المنزلة كالبشر، أو هم أكثر تفضيلا. من أفضل الخلق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا نحن فقط، نبي البشرية كلها، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ويأتي أولي العزم واحد بعد واحد. إذا كان البشر يتفاضلون فالملائكة كذلك، ولكنهم أكثر تفاضلا. إن منهم الملائكة المقربين من الله تعالى، لقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته كمل ويستكبر فالجزاء معروف، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هذه صفعة على خدود النصارى. المسيح عبد الله، تقول هو إله مع الله، مخلوق الله هذا من عبيدي. وعيسى كان يعبد الله ويبكي بين يديه ويعفى وجهه في التراب ويعبد الله، وأنت تقول هذا إله حتى ما تعبد الله ويعبد الهوى. صفعة عجيبة هذه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، أعظم، ما يستنكفون ولا يستكبرون عن عبادة الله. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قال ومنهم حملة العرش. أي عرش هذا؟ هو سرير الملك. العرش سرير الملك. ما تعرفون عن بلقيس عليه السلام ما كان لها عرش ولا لا؟ رفع سليمان يديه إلى الله فأتى الله به على الفور. أهكذا عرشك؟ قال كأنه هو سرير الملك. فالله هو الملك المدبر للأكوان كلها، له عرشه الخاص به. هذا العرش كم عرضه، كم طوله، كم؟ اسأل. اذكر فقط قول الله تعالى من سورة البقرة من آية الكرسي. آية الكرسي من أفضل الآيات وأجلها، جاء فيها قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الحبر بن عباس لو أخذنا السماوات السبع كرقاع وألصقنا واحدة بواحدة وأخذنا الأراضين السبع وأنزقنا واحدة بأخرى، قال الحبر بن عباس لو أخذنا السماوات السبع كرقاع وألصقنا واحدة بواحدة وأخذنا الأراضين السبع وأنزقنا واحدة بأخرى ووضعنا الكرسي، قوائم الكرسي أوسع. ما تكفي أنت به، لعلك تهت يا عبد الله، ضع راسك بين ركبتيك وفكر وأنت هابط بعقلك فين توصل وعلمني. فكر أنك هابط هابط هابط، وين؟ قل لي إلى أين، دلني. كل العقل ووقف. فمن هنا هذه الأرض والسماوات تتبخر وتصبح هباء منثورا، وعرش الرحمن فوق ذلك. طاقاتنا العقلية محدودة كالبدنية، هل نستطيع أن نسمع أكثر من 10 كيلومتر بالصوت؟ هل نستطيع أن نرى أكثر من 1 أو 2؟ هل نستطيع أن نشيل منزلا كاملا أو سيارة؟ طاقات محدودة، عقلنا كذلك ما نقدر. فلا يسعنا إلا التسليم فقط. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش يحمله الآن 4 من الملائكة، تعبدهم الله بهذه المهمة، والله في غنى عنهم إذ كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا حديث البخاري. فخلق ما شاء أن يخلق، خلق العرش ووكل بحمل 4 من الملائكة، ثم يضاعف هذا العدد لبيان هول يوم القيامة وأحداثه الجسام. فقال من سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون كما تعرض العساكر على ضباطها، تعرضون لا يخفى منكم خافيها. هذا العرض الحقيقي للحساب والجزاء. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أي يوم القيامة 8. قال ومنهم الكروبيون ومنهم غير ذلك، وأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وهو ملك الموت. الطالب يشير يقول عزرائيل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا لا، لكن هذا ثابت عن علماء بني إسرائيل وقد سبقون بالكتاب، وعلى هذا إن شئت قل عامة أهل الحديث والتفسير. ولا ضير أبدا ملك الموت عزرائيل أي عبد الله كجبريل عبد الرحمن مثلا، ولا حرج. إذ نحن مأمورون أن نصدق بني إسرائيل فيما يتفق مع ما عندنا، والذي يتنافى نرده. إذن قال: ومنهم الكروبيون ومنهم غير ذلك، وأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت، وأعظمهم الروح وأعظمهم الروح عليهم السلام أجمعين. ما هو الروح؟ من الروح هذا؟ يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. هل الروح جبريل أو ملك أعظم؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالروح ملك غير جبريل، وجبريل يسمى بالروح. عرفنا؟ قال: عرفنا الآن مراتبهم ومنازلهم وإلا لا؟ من أفضل الملائكة؟ أربعة. من هم الكروبيون؟ الله يعلمهم، من الملائكة المفضلين المقدسين. من هم حملة العرش؟ أربعة. ويوم القيامة يضيف إليهم أربعة يصبحون ثمانية. إذن هيا إلى أعمالهم التي يقومون بها نتعرف إليها. قال: إنما يقوم به الملائكة من أعمال لكثير جدا ومختلف متنوع إلى حد كبير. وهذا بيان مجمل عما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من وظائف الملائكة وأعمالهم التي أناطها الله تعالى بهم عبادة له وطاعة، أناط بهم ليعبدوه بها ويطيعونه. أولا جبريل عليه السلام، ويسمى روح القدس أيضا، له اسمان جبريل وروح القدس. وصفه الله عز وجل بالقوة والأمانة في قوله تعالى من سورة التكوير: إذا الشمس كورت، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل. إنه لقول رسول كريم، أي القرآن، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملكوت الأعلى أمين. لا يمكن أن ينقص حرفا مما يوحي الله إلى رسوله ويأتي به، أمانة كاملة، لا يبدل لا يغير لا يزيد لا ينقص. قال: وخصه بأشرف وظيفة، وهي السفارة بينه تعالى وبين رسله عليهم السلام، فكان ينزل بالوحي كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين يا رسولنا. خصه بماذا؟ بأشرف وظيفة. ما هي؟ السفارة، سفير الله عز وجل بينه وبين رسله. دليل ذلك قوله تعالى من سورة الشعراء: وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين الآية. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رافقه في أعظم رحلة. صح وثبت أن جبريل عليه السلام رافق النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلة. هما اثنان فقط. قال: في أعظم رحلة تمت في الوجود، وهي إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، فرافقه عليه السلام من مكة إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى سدرة المنتهى بالملكوت الأعلى. وقرأوا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوس أو أدنى، قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدر ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آياته الكبرى. أعجب هذا، هذا قرآن يوقع الموتى، لا إله إلا الله، حرموه الأحياء منه ليموتوا، ودفقوا وصبوا على الأموات ليحيوا، يحيوا، تقتلون الأحياء ما تستحون، وتحاول أن تحيوا الموتى. عجب هذا ولا لا؟ اقتلوا الأحياء وأحيوا الموتى، كيف هذا؟ الشكوى إلى الله عز وجل. قال ثانيا بعد جبريل: ميكائيل. وميكال لغات عجمية، ووظيفته التي وكله الله تعالى بها المطر والنبات. مهمة ميكائيل الأمطار والنباتات، غذاء البشرية على سطح هذه الأرض. أو في غذاء بدون المطر والنباتات؟ فيه بسكوت، من مصنع البسكوت؟ كل الأغذية من لحوم وفواكه وحبوب وخضر كلها عائدة إلى ماء السماء وتفاعل التربة معه لتخرج هذه الأغذية للبشرية. ميكائيل عليه السلام. قال ثالثا: إسرافيل، ووظيفته التي وكل بها النفخ في الصور يوم القيامة. مهمته الآن يسبح الله الليل والنهار، ماذا الدهر ينتظر متى يقول انفخ ينفخ. بل ورد عن نفسه أنه لا تطرف عينه، خشية أن تطرف عينه ويصدر الأمر ما يفيق. النفخات أربعة على الصحيح: النفخة الأولى نفخة الفناء والدمار والخراب، لتتحول هذه الكائنات إلى سديم وبخار. النفخة الثانية نفخة البعث والنشور، لما تنتهي الحياة كلها وتسوى الأرض كأنها صفحة بيضاء، ينزل الله مطرا من السماء فننبت منه كما ينبت البقل، الخردل واللفت والثوم والبصل. الآن الخردل فيه ذراع فترة، وإذا بنا أجسام ممتدة. يرسل الله تعالى الأرواح فتدخل كل روح في جسمها، والله ما تخطئ. أيام كنا نعلم العوام، أنتم الآن تفقهتم، نقول عندنا راعي يرعى لنا بعنز القرية أو المدينة، فالصباح نجمع له معزنا، في المساء من العنبرية يتركه ويمشي، كل شيء تدخل في بيتها، والله العظيم كل عنزة تمشي مع الأزقة مختلفة ومتنوعة وضيقة تأتي وتدخل في بيتها هذا العنز، فكيف بالأرواح؟ كل روح تدخل في جسمها. لما تستقر الأرواح ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فإذا هم كالجراد المنتشر مهطعين إلى الداعي. نفخة ثالثة هذه التي اختلف فيها أهل العلم والذي أرجحه كثير وهو الذي أنا أقول به، هم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء ينفخ إسرافيل نفخة أخرى يصعقون كلهم، ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا يقول رسول صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فإذا بأخي موسى قائم آخر بقاعدة العرش بقائمة العرش، لا أدري آفاق قبلي أو لم يصعق. فكلمة أو لم يصعق معنى هذه الصعقة الثالثة ليست صعقة النشور في الحياة، هذه كالامتحان. ما تعرفون تدريب العسكر وتدريب الطلاب وإلا لا؟ نفخة يصعقون كلهم إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها أي جاء الله ووضع كتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق المتقين إلى دار السلام. ومن قال ثلاثة نفخات له ذلك ولا حرج. قال رابعا ملك الموت عزرائيل وهو موكل بقبض الأرواح وله أعوان من الملائكة، وذلك لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مواكب تعرف الإسعاف وإلا لا؟ سيارات الإسعاف ما فيها الممرض هكذا يحضرون يخرجها عزرائيل ويتسلمونها إن كانت طيبة طاهرة، لأن عاشت على توحيد الله وحبه ولقاه وطاعته في السر والعلن، تأخذ ملائكة الرحمة إلى دار السلام يسجل اسمه في كتاب يسمى عليين، ثم تعود للفتنة في القبر الحتمية وتعود إلى دار السلام. وإن كانت خبيثة منتنة بالشرك والكفر والفسق والفجور مظلمة تتولاها ملائكة على صفتها يعوجون بها لا تفتح لهم أبواب السماء اهبطوا إلى الأرض، تتم الفتنة ثم إلى سجين في الدركات السفلى إلى ساعة يوم القيامة. قال خامسا أعوان ملك الموت وهم صنفان ملائكة رحمة وملائكة عذاب، وهم مع ملك الموت المقصودون بقول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سادسا حملة العرش. قال عرش الرحمن عز وجل وهم أربعة، وإذا جاء يوم القيامة أضيف إليهم أربعة آخرون لقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ولقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. سابعا رضوان، عندنا طالب في جدة سموه رضوان يا خازن الجنان، رضوان خازن الجنان مثل مالك يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك هذا خازن جهنم المفاتيح بيده يقول لنا ادعو لنا يا مالك ليقضي علينا نموت نستريح. ينتظرون الرد 1000 سنة والجواب هو قال انكم ماكثون انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كارهون. وسجدوا ملايين السنين بلا حساب. آمنا بالله. قال رضوان وعمله الذي وكل به خزانة الجنان فهو خازن الجنة ورئيس الخدم بها. ثامنا خدم الجنة وهم ملائكة لا يحصى أو لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة النورانيون خادم أهل الجنة المضيفون لأهلها يدخلون من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم بسبب صبركم على عبادة الله وحده دون من سواه فذلك زكى نفوسكم وطيبها وطهرها فأصبحتم أهلا لدخول الجنة فنعم عقبى الدار. أي دار أعظم من هذه الدار؟ الجنة دار السلام. قال وورد أن للواحد من أهل الجنة خادما لا يقلون عن 80,000 خادم. الواحد من أهل الجنة له عدد 80,000 خادم. ولاحظوا ويطوف عليهم ولدان لهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. انظر اللؤلؤ أنت وشتته وعده وأعصيه. آمين. اللهم اجعلنا منهم. قال ووظيفتهم هي خدمة أهل الجنة. تريد أن تشرب؟ تريد أن تأكل؟ كيف تقول أعطوني الفاكهة الفلانية؟ هذا شقة. ضميت أسقوني يا خدم، هذا تعب هذا. والدار دار راحة وسلام. اسمعوا 3 كلمات إذا حفظتها تستعملها يأتيك مطلوبك من كل ما تريد. تريدونها وإلا ما أنتم في حاجة إليها؟ هذه نشتريها بالملايين ونحفظها ولا نموت وهي إلا وهي في صدورنا لأننا في حاجة إليها. شيك في 1,000,000 ريال وأنت ماشي إلى الغرب والشرق ما تحتاجه. قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا اشتهيت ما اشتهيت ما طول البطيخ والعنب هذا شقاء. قل فقط ماذا؟ سبحانك اللهم يحضر كل ما اشتهيته. سبحانك اللهم يحضر كل ما رغبت في أكله أو شربه أو استمعه. تحية فيها سلام آخر ما تدعو تدعو تجمعت عندك الأكواب والأبارق والصحاب شيلوا هذه ما هي عربية احملوا أبعدوا عنا نظفوا هذا كلام شقة. فقط قل الحمد لله رب العالمين والله ما يبقى كاس ولا كوب ولا إبريق ولا صحبة ولا ولا ولا لا. هذه بعض آية من سورة يونس عليه السلام، دعواهم فيها ما هو؟ كيف يدعون؟ كيف يطلبون؟ سبحانك اللهم. تحيتهم كيف؟ سلام. ارفعوا عنا هذه الأدوات والأطعمة الزائدة، ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال تاسعا، عرفنا خدم الجنة وإلا لا؟ كم للواحد تقريب يخدمه؟ 80,000 أو زيادة. تاسعا الزبانية، جمع زاب وهو خادم النار. قال وهم 19 ملكا وكلهم الله تعالى بالنار، فهم خزانها ويعلمون ويعملون ويعذبون فيها أهلها. قال تعالى من سورة المدثر سأصليه سقر، على طاغية من طغاة المشركين في مكة، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر يا رسولنا؟ أو أنت أيها السامع فوق ما تدرك أو تعقل؟ لا تبقي ولا تضر، تحطم تأكله، ما اسمها سقر، ما تبقي على جلد ولا عظم. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، البشر هي الجلدة، تباتم إذا دخل العبد التهب جلدا، سلقت تساقطت عليها 19 من الملائكة. وإن قلت لما جعلهم الله 19؟ قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إذ قال أبو جهل أما تكفوني 17 أنا أكفيكم؟ لا، أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم ملكين. حماقة وجهل وطيش. إذن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن الكتاب عندهم هذا العلم من طريق أنبيائهم وكتب الله التوراة والإنجيل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الزبانية كم؟ 19. كيف هؤلاء؟ عندنا طريقة يأخذون الكافر من أهل النار، يجمعون ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار. وهذا ما هو أنا أو أنت في هذا الحجم. الكافر في النار عرضه كم؟ 135 كيلومتر، وطوله لا تسأل، غرسه كجبل أحد. سبحان الله، والله بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد، ما بين مكة وقديد كم كيلو الآن؟ 135. وقال غرس الكافر في النار كجبل أحد، وهذا يتناسب مع ضخامة الجسم وإلا لا؟ إذن فالملائكة الذين يعذبون ماذا تتصور؟ ولتقيس أو نقيس، جبريل عليه السلام صح عن رسول الله وأخبر به أنه تجلى له يوما في جياد في مكة، وهو عائد من غار حراء، فسد الأفق كله ب600 جناح. هذا جبريل. إذن تريد أن تعجب؟ ما تعجب. هذه الشمس، هذا الكويت بالنهار المضيء الملتهب أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. أين نذهب؟ الطريق أن تقول آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. إذن قال ورئيس هؤلاء الخزنة يدعى مالك، اسمه مالك. قال تعالى في الحديث عن أهل النار من سورة الزخرف ونادوا، من سورة الشورى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أهل النار يصرخون يستغيثون ينادون خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ادعو الله أن يميتنا ونستريح من هذه الحياة. الجواب قال إنكم ماكثون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين سؤالهم والجواب 1000 سنة وهم ينتظرون، 1000 سنة وهم ينتظرون الجواب، والجواب اخسأوا فيها ولا تكلموني، من سورة المؤمنون. اخسأوا فيها ولا تكلموني، لما يا ربنا؟ الجواب إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا واتخذتموه سخرية وكنتم من المتجاهلين. هنا لما سألوا مالك أن يسأل الله لهم أن يميتهم قال إنكم ماكثون، وعلل قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جئناكم برسلنا وكتبنا وعبادنا يبلغونكم ولكن أكثركم للحق يكرهون الحق، ووالله لهم كارهون. 10 الكرام الكاتبون، وعملهم كتابة أعمال البشر وإحصاؤها عليهم، فعلى يمين كل مكلف ملك يكتب صالح أعماله وعن يساره ملك يكتب سيء أعماله. ما الدليل هذا؟ قال سيدي فلان، لا، قال تعالى من سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بالمناسبة أنصح للأبناء الذين يدخنون من الليلة إذا علبت تجارة في جيبك أخرج من الباب وارميها في صندوق الزبالة لتنجو، عجل قبل فوات الوقت. لما؟ اسمع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا نيئا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ ما العلة؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا تؤذوا ملائكة الله في بيوته. وقال إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولكن يبصق تحت رجلي قدميه لأن عن يمينه ملكا. ملك ولا لا؟ عن يمينه ماذا يفعل؟ يدون، يسجل كلمات التي يقولها. إذن فالذين يدخنون ويقف عن يميني والله في وجه الملك، هذا يسعد هذا؟ والله أخشى أن يموت على سوء خاتمة. ينفخ هذا اللهب وهذا النتن والعفونة في وجه ملك كريم أعد لكتابة أعماله. كيف يجوز هذا؟ لو عرف إخواننا وآباؤنا هذه الحقيقة والله ما دخنوا ما عرف. الرسول يمنعنا من أن ندخل المساجد إذا في أفواهنا رائحة الثوم والبصل، وهذا لا يضرنا نحن، قال الملائكة، فكيف؟ ويبين هذا لما قال إذا أراد أحدكم أن يبصق فليبصق عن يسار أو تحت قدميه ولا يبصق عن يميني فإن عن يميني ملكا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طول عمرك ملائكة الليل يأتون يستلمون العمل من صلاة العصر، وملائكة النهار يستلمون العمل من صلاة الصبح. فلهذا في جائزة محمدية وهي من صلى البردين دخل الجنة، من صلى الصبح والعصر دخل الجنة. لما؟ لأن الملائكة لما يعرجون إلى الله يسألهم كيف تركتم عبادي، قالوا وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. عرفتم هذه الشهادة؟ وهو واقع، هم ما كذبوا، وجدناهم يصلون الصبح وتركناهم يصلون العصر. إذن فيغفر ما بين الصلاتين ولا يسأل عنه. من صلى البردين الصبح والعصر وصحت صلاته صلىها في جماعة المسلمين في بيوت رب العالمين هذا دخل الجنة. قال الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال البشر وإحصاؤها عليهم، فعلى يمين كل مكلف ملك يكتب صالح أعماله وعن يساره ملك يكتب سيئات عمله. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما، كرام ولا شحاح بخلاء، كرام من كرمين لا يكتب السيئة إلا بعد ساعة، فإن استغفرت وندمت ما كتبه، فإن واصلت إثمك ومضت الساعة كتبها. أما الحسنة ما يتردد في كتابتها. كرام وإلى لئام، من وصفهم بكرام؟ الله، هو أعلم بهم وإلى لا. قال وفي الصحيح أي صحيح الأحاديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزغ أمامه فإنه يناجي الله تعالى ما دام في الصلاة، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ليبصق عن يساره أو تحت قدمه. نأخذ بهذا الأدب وإلا ما في حاجة؟ أعوذ بالله، أنت في الصلاة تبصق أمامك، الله أمامك، إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة. ولما إذن نتطهر ونستقبل البيت ونقول الله أكبر لنناجيه لنتحدث معه وإلى لا؟ إذن وعن يمينه ملك، ولا أدري لماذا ترك صاحب اليسار، إما أنه يبعد وينضم إلى صاحب اليمين ويقف إلى جنبه. الحادي عشر من أعمال الملائكة الحفظ، جمع حافظ، وعملهم حفظ الإنسان من الجن والشيطان والعاهات والآفات. لو نترك بدون محافظة تلتهمنا الشياطين ما نبقى ولا ساعة. قال الحفظ وعملهم المكلفون به المنوط بهم حفظ الإنسان من الجان والشياطين ومن الآهات والآفات. قال تعالى من سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. إذن تقول ما الفائدة؟ عندنا الجواب. سمعتم ما قال الحبر وإلا لا؟ قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه من قدامه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله الذي كتب وقدره تخلوا عنه، خلوا عنه يمضي القدر. وقال مجاد: يحفظونه من نومه ويأتي نوم ويقظته من الجن والإنس والهوام. أيضا إن قلت ما الفائدة ما دام القدر نافذ ما في حاجة إليهم، هذا هو سؤالك يعني؟ قولوا. الجواب: إذا كان قدر نافذ لماذا أنت تحمل سلاحه؟ لماذا الرئيس والمسؤولون معهم حراس يحفظونهم؟ ما الفائدة؟ القدر نافذ لما تجعل باب البيت يكون مفتاح؟ لما القدر نافذ ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ الجواب: لما نجعل من يحميك ويحرسك تطمئن نفسك ويهدى بالك وتستريح، لكن لو كان ما معك حافظ ومانع أنت في رعب وخوف كل لحظة، خسرت حياتك كلها. ثبات ولا لا؟ البيت واللصوص كثيرون، ما أعمل باب ولا قفل قضى ماضي. لما تبيت بلا باب تبيت تململ ولا لا؟ كل حركة تفزعك ولا لا؟ لما تعمل الباب تستريح ولا لا؟ إن شاء الله فهمتم. نعم، حفظ يحفظونك النفس مطمئنة الحمد لله، لا جان يضربك ولا شيطان يذلك ويخزيك لأنه معداؤك لوجود حفظة. لكن إذا كان المقدور في يوم من الأيام يتخلى عنك حتى ينفذ أمر الله، لكن مبدئيا ما تستريح أنت، ما مطمئن ولا لا؟ لوجود حفظة. والمثال كما قلت لكم، الرئيس معه حرس يمشون وراء قدامه، ما الفائدة إذا قدر الله نافذ؟ الفائدة يكون مطمئن ولا لا؟ هذه النفس مستريح البال لوجود حرس، وإن كان هذا لا يحول بينه وبين قضاء الله وقدره. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نحفظ ونحافظ ونحرص أنفسنا وغيرنا، والقضاء نافذ. فهمتم؟ هذه خير من 50 كيلو عسل. قال الحادي عشر، الثاني عشر الملك الموكل بالرحم. أي رحم هذا؟ رحم المرأة. ما هذا الرحم الذي يتخلق فيه الجنين ويتكون فيه الطفل؟ هذا الرحم مأخوذ من الرحمة ولا لا؟ وسمي الرحم رحم من الرحمة مأخوذ. إذن وصلة الرحم معروفة ولا لا؟ الذين اجتمعت وياهم في رحم واحدة، أباك وأجدادك. الملك الموكل بالرحم، لحديث البخاري ومسلم واللفظ له: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذه مهمة ملك الرحم. قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي يا رب نطفة، لما تصير نطفة أي رب علاقة علاقة، أي رب مضغة قال مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا يوجد إنسان قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ليكتب فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. الثالث عشر ملك الجبال، الجبال لها ملك، قال وهو ملك وكله الله بالجبال لحديث البخاري ومسلم، فتنادى ملك الجبال فناداني، أي الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. لما آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج يبكي إلى الطائف يبحث عن من ينصره حتى يبلغ دعوته، فسلط عليه المشركون الأطفال والعبيد أمروا بالحجارة أدموا عقبيه، رجع يبكي. لما وصل بين الأخشبين الجبلين العظيمين في مكة عند دخولك من الطائف ناداه هذا الملك الموكل بالجبال، سلم عليه وقال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة ينتهي وجودهم. اعتذر وقال لا لا، عسى أن يخرج الله من بطونهم من يعبد الله عز وجل ويوحده. قال الثاني عشر الرابع عشر قال الملائكة السياحون وهم ملائكة في الأرض يبلغون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاتها على نبيها صلى الله عليه وسلم لحديث أحمد وهو صحيح الإسناد، إن لله في الأرض ملائكة سياحين